هو ما جابهاش من الاول، واتاكم من كل نفس جه سكت، وبعدين قال ما سالتم، وكان الاصول واتاكم من كل على الطريقه، انما هو ما قالش كده. ام لما هو قال كده قال له ما جاتش، ما جاتش يعني اعترض على ده. ام هو رحمه الله عليه القرا ثاني كده واتاكم من كل ما سالتموه، واتاكم من كل ما سالتم، اتاكم قبل ان تعرفوا كيف ايه. وهذا الناقد البحاث الدكتور محمد حسن عبد الله يعرفنا اكثر بالشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت قارئ القرآن رحمه الله، اسمه مركب ولا يحتاج إلى إكمال، هو محمد رفعت قارئ القرآن وكفى. ولد 1982 بحي المغربلين بالقاهرة، وفقد نور عينيه في طفولته المبكرة، كما فقد أباه مأمور قسم شرطة الجمالية في 9 من عمره. حفظ القرآن الكريم وحصل علم القراءات، وبالطبع الشيخ محمد رفعت لا يتميز عن كافة القراء بحفظ القرآن أو دراسة طرائق القراءة أو مدارسها، وإنما يتميز بهذه الحنجرة الفريدة في تلوين أصوات الحروف وتنغيم الكلمات وجماليات الوقف والوصل وامتداد النفس دون بهر أو اختلاج في الأداء. قيلت في وصف طبقة صوت الشيخ محمد رفعت أقوال واجتهادات غير قليلة، وقد انعقد الإجماع على أنه من الصعب جدا تقليد صوته، صوت التلاوة، بل من الصعب تكرار هذا الصوت الذي يجتذب الأذن والقلب والوعي والإعجاب ويوقظ حس الإيمان وعمق التصديق بما لا يكاد يتوفر لقارئ غير محمد رفعت على كثرة الأصوات المتميزة بل المتفردة في مدرسة التلاوة المصرية. تعرض الشيخ رفعت في سنواته الثمانية الأخيرة من عمره لورم في الأحبال الصوتية، إضافة إلى مرض الفواق أو الزغطة، منعه من الوصول إلى الناس وحرمه من تلاوة كتاب الله. ومن العجيب أنه ولد في 9 من شهر مايو ومات في ذكرى يوم مولده 9 من شهر مايو عام 1950، بعد حياة امتدت 68 عاما ورثاه محمود حسن إسماعيل بقوله: تشقى المعاصي حين تسمعه ويذيب قلب الجن مقوله، ما زال يسقيهم ويثملهم بحلاوة الترتيل جدوله، حتى أذاب حشاه واختلفت علل على جنبيه تقتله. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.